أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما السنة الشريفة فيمكن أن يدعى بلا مبالغة تواتر الأخبار الدالة على حجية القرآن. كان الكلام في القاعدة الأولى من الجزء الثاني لقواعد الشيخ الإيرواني، قاعدة القرآن والاستخارة. شرعنا في النقطة الثانية التي تحدثنا فيها عن مدرك القاعدة، وقلنا إن الأدلة ثلاثة: الأول من الكتاب الكريم، وقد تطرقنا إليه بالأمس وبينا أن الآيتين الكريمتين لا تدلان على حجية القرآن. الدليل الثاني السنة الشريفة، والدليل الثالث السيرة العقلائية، وهما ما سنتطرق إليهما تباعا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نشرع بداية في السنة. الأخبار الواردة في القرآن كثيرة، فهي تفيد التواتر، إلا أنها تفيد التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي، لأن التواتر إما في اللفظ كأن ترد عدة روايات لكن اللفظ والتعبير واحد فيها، وأحيانا ترد عدة روايات ألفاظها مختلفة مضامينها مختلفة لكن المعنى واحد. روايات القرآن فيما بينها يوجد تواتر معنوي. يعني ماذا يوجد تواتر معنوي؟ هذه الروايات تتحدث عن عدة أمور لكن هذا المعنى واحد، هذا ما يقال له تواتر معنوي. وتفصيل الكلام في أقسام التواتر يرجع فيه إلى علم الأصول، حيث يقسمون التواتر إلى ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر إجمالي. التواتر الإجمالي مثل ماذا يقولون؟ التواتر الإجمالي لا يوجد اتحاد في اللفظ ولا يوجد اتحاد في المعنى، ولكننا نحرز حجية بعض الروايات. مثلا هذا كتاب البحار 110 مجلدات، هذه الروايات الواردة في البحار كلها بلفظ واحد؟ لا. كلها بمعنى واحد؟ لا. لكنك تحرز صدور بعض هذه الروايات عن الأئمة سلام الله عليهم. واضح ولا؟ من الألف رواية تقطع أن 10 روايات صدرت أو 100 رواية صادرة، ففي الإجمال تقطع بصدور بعض الروايات، هذا يقال له تواتر إجمالي. على كل حال عندنا تواتر معنوي. سنقرأ إن شاء الله الروايات مختلفة. بعض هذه الروايات وارد في ماذا؟ وارد في شيء مجهول. بعض هذه الروايات وارد في ماذا؟ وارد في المملوك. بعض هذه الروايات في الارث. وين مجهول، لكن مضمونها واحد، معناها واحد، وهو حجية القرآن. والتواتر يفيد القطع. ومعروف التواتر، ما هو التواتر؟ هو الخبر الذي ينقله كثيرون يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. على كل الروايات يمكن تصنيفها الى قسمين، القسم الاول الروايات العامة، والقسم الثاني الروايات الخاصة، يعني روايات واردة في موارد خاصة. القسم الاول الروايات العامة، من هذه الروايات العامة صحيح محمد بن حكيم. سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيئين، لاحظ عن شيئين، الشعام غير محدد مبهم، فقال لي، لاحظ العبرة بجواب الإمام مو بسؤال السائل، قد تقول هو خاص بالشيء، فكلام الإمام عن، قال: كل مجهول ففيه القرآن. قاعد عن كل شيء مجهول تجري فيه القرآن. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب. قال عليه السلام: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. فلا تنظر إلى النتيجة الحاصلة من القرعة، وإنما انظر إلى الداعي الذي دعاك إلى الأخذ القرعة، وهو قول الله، وقول الله لا يخطئ. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الأولى من الروايات العامة، صحيحة محمد بن حكيم. هذه الصحيحة عبر عنها في كلمات الإعلام بالرواية، يقولون رواية محمد بن حكيم. عادة إذا يقولون رواية أبي بصير، خبر أبي بصير، هذا التعليل يشعر بالتضعيف. إذا الرواية صحيحة أو موثقة أو حسنة يقولون صحيحة أبي بصير، صحيحة محمد بن حكيم، موثقة محمد بن حكيم. أما إذا قالوا خبر رواية، هذا يشعر بالتضعيف. ولذلك حينما قالوا رواية محمد بن حكيم، هذا التعبير يشعر بالتضعيف. لكن يمكن تصحيح هذه الرواية. هذه الرواية يقع فيها الإشكال السندي من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية محمد بن حكيم، والناحية الثانية ناحية بعض الرجال الواردين في هذا السند كعلي بن عثمان. أولا نتكلم عن الإشكال من غير جهة محمد بن حكيم. في السند بطريق الشيخ الطوسي، حينما نلاحظ رواية محمد بن حكيم نجد فيها علي بن عثمان، وعلي بن عثمان لم يرد فيه توثيق، فبالتالي تصبح الرواية ضعيفة. لكن يمكن التغلب على هذه الجهة باعتبار أن للرواية سندين. السند الأول هو بطريق الشيخ الطوسي وهو ضعيف بعلي بن عثمان، والسند الثاني هو طريق الشيخ الصدوق وهو صحيح، فيمكن تصحيح الرواية بالأخذ بسند الصدوق. واضح. إذن يمكن التغلب على الضعف من غير جهة محمد بن حكيم إذا أخذنا بسند الشيخ الصدوق وطريقه. الضعف الثاني من جهة نفس محمد بن حكيم. محمد بن حكيم ترجمه الشيخ الطوسي في الفهرست، والشيخ النجاشي في فهرسته، لكن لم يذكر في حقه توثيقا، بالتالي تصبح الرواية ضعيفة. لكن الشيخ الكشي رحمة الله عليه في كتاب الاختيار، الشيخ الكشي ذكر رواية صحيحة السند عن طريق حماد، حماد يروي عن أبي الحسن عليه السلام ويقول إن الإمام أبا الحسن سلام الله عليه كان يأمر محمد بن حكيم أن يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويناقش القوم يعني المخالفين، وكان إذا رجع الإمام سأله ماذا دار وماذا جرى، والإمام سلام الله عليه يؤيده فيما أمر الإمام عليه السلام لمثل هذا الرجل بالدفاع عن مذهب الإمامية، مذهب الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، دليل على ماذا؟ على تزكية هذا الرجل، وإلا لا يعقل أن الإمام عليه السلام يجعل شخص يدافع عن المذهب الحق وهذا الشخص غير موثوق. إذن الرواية الأولى العامة وهي رواية محمد بن حكيم يمكن أن نعبر عنها في صحيحة محمد بن حكيم، فهذه الرواية تامة سندا ودلالة، أما السند فقد تغلبنا على الضعف من جهة محمد بن حكيم ومن جهة غير محمد بن حكيم، وأما المد فيمكن التمسك بعموم قول الإمام عليه السلام كل مجهول ففيه القرآن. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية من الروايات العامة يوجد عندنا في ألسنة الفقهاء بعض العبائر، وهذا يمكن التدقيق فيه لأن كثير من العبائر قد يتراءى وقد يتوهم أنه رواية لكن ليس برواية، وإنما تعبير فقهي تدوّل كثيرا حتى توهم البعض أنه رواية. مثلا على الأخذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قد تتوهم أن رواية، تذهب وتبحث يكون التحقيق أنها ليست رواية وإنما تعبير درجة عليه القوم. هذا من قليل بعض العبائر المنسوبة إلى الحسين سلام الله عليه، يعني بعض الأشعار، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وكثير من الأشعار المنسوبة للإمام عليه السلام بعض الخطباء وبعض المحققين حينما بحث وجد أنها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلمات لبعض الشعراء جاءت على لسان حال الإمام الحسين سلام الله عليه، وربما للإمام قول من الأقوال جاء الشاعر وصاغه صياغة شعرية، ثم مع مرور الزمن نسب القول إلى الإمام عليه السلام. واضح، هذه أمور تحتاج إلى تحقيق. فعلا على كل حال كلامنا في ماذا؟ في القواعد الفقهية. طبعا هناك ما يترتب ذاك الأثر، لأن تحصل إما الإمام عليه السلام قال الشعر أو قال هذا المضمون أو أن هذا المضمون يحكي عن حال الإمام عليه السلام. لكن بالنسبة إلى القواعد الفقهية أنت تريد أن تستنبط فلا بد أن تركن إلى رواية، متركن إلى كلمة وردت على لسان فقهاء رضوان الله عليهم. من الألسنة الواردة القرعة لكل أمر مشكل، أو القرعة لكل أمر مشتبه، هذا المضمون لم يرد في رواية صحيحة. نعم هذا المضمون أو قريب من هذا المضمون ورد في رواية دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام. وفي هذه الرواية قيل هكذا: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله. من الراوي؟ إرسال بعد غير معلوم، فيكفي ضعف الرواية من جهة إرسالها. لكن الرواية تقول هكذا: أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكال. هذا أيضا حتى الناس ظاهر أنه مو كلامهم، مو كلام الأئمة عليهم السلام، أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكال. هذه هي الرواية العامة الثانية. إلى هنا تطرقنا إلى الأخبار العامة واتضح صحة رواية محمد بن حكيم وضعف رواية دعائم الإسلام. يكفينا أن نتمسك برواية محمد بن حكيم، هذا بترصاد في الاستدلال. كل مجهول ففيه القرآن، هذا بالنسبة إلى الروايات العامة. ليش عامة؟ كل مجهول أوجب القرآن فيما أشكال، رواية عامة ليست خاصة بمورد معين. نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في الروايات الخاصة. وأما السنة الشريفة فيمكن أن يدعى بلا مبالغة تواتر الأخبار الدالة على حجية القرآن، بيد أن يعني لكن تواترها معنوي لا لفظي، يعني اللفظ ليس واحد لكن المعنى واحد. كل مجهول ففيه القرعة، هذه تنص تثبت القرعة للشيء المجهول، بينما الأخرى لا تثبت القرعة لما أشكل. والله لو وين لفظ ما أشكل وين لفظ المجهول، لكن المعنى واحد ثبوت القرعة. أما ويمكن تصنيفها إلى أخبار عامة وأخبار خاصة. الأخبار الخاصة بعد مواردها خاصة، فيقينا اللفظ مختلف. أما الأخبار العامة فيمكن أن نمثل لها بصحيحة محمد بن حكيم. سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب بنتيجة القرعة. قال عليه السلام: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. لا تنظر إلى نتيجة القرعة، انظر إلى من قال بالقرعة وهو الله عز وجل. ودلالة هذه الرواية على العموم واضحة، فإنه وإن لم يحدث فيها المقصود من كلمة شيء، ومن المحتمل اختصاصه بمورد معين، اختصاص المقصود بمورد معين، إلا أن ذلك لا يمنع ذلك، يعني عدم معلومية هذا الشيء لا يمنع من استفادة العموم منها. فإن العبرة بعموم الجواب، عموم جواب الإمام عليه السلام، ولا يضر بذلك اختصاص السؤال بمورد معين. وهذه نكتة جدا مهمة في الروايات. أحيانا تأتي بعض القيود في السؤال، لكن جواب الإمام عام، العبرة بجواب الإمام لا بسؤال السائل. وأحيانا السؤال عام، الإمام عليه السلام يجيب بجوابه بقيود خاصة، العبرة بكلام الإمام، لأن السنة هي كلام الإمام لا سؤال السائل. هذه الرواية الأولى تطرقنا فيها إلى ماذا؟ إلى المتن والدلالة. أما السند في نهاية بحث الأخبار العامة. الآن نتكلم عن الرواية الثانية. وأما ما ورد على لسان الفقهاء من أن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه فليس عليه رواية صحيحة. أجل في دعائم الإسلام قال: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكال، من ناحية المضمون السند. ولكن الرواية المذكورة ضعيفة السند ولا أقل من جهة الإرسال، مرت البحر جهه اخرى، يكفي فقط الارسال. الان نتطرق الى روايه محمد بن حكيم من ناحيه السند، واما صحيحه محمد بن حكيم فقد عبر عنها في كلمات الاعلام بالروايه، الذي هو مصطلح عاده للروايه الطائفه، الا انه يمكن تصحيحها فانها بطريق الشيخ الطوسي، وان كانت ضعيفه لعلي بن عثمان لعدم ورود توثيق في حقه، حق علي بن عثمان، الا انها نفس هذه الروايه روايه محمد بن حكيم بطريق الشيخ الصدوق صحيحه. هذا الضعف من ناحيه غير محمد بن حكيم تتخلص منه من جهه طريق الصدوق. اجل، ويمكن تراجعونه، ما يحتاج بعد اعتبر الروايه، تراجعون الوسائل، شوفوا سند الروايه، ويمكن ترجعون الى مشيخة الفقيه لمعرفه طريق الشيخ الصدوق. ما احتاج نطيل يعني تفصيل البحث بعد ما نريد نطول اليها، يمكن بعد في دروس في شرح كتاب الشيخ الإيران الفقه الاستدلالي بعض المواطن هناك تتوسع. أجل، يمكن التأمل في محمد بن حكيم نفسه باعتبار أن الشيخ والنجاشي وإن ذكراه ولكنهما لم يوثقاه. هذا الضعف من جهة نفس محمد بن حكيم، إلا أنه يمكن توثيقه من خلال ما نقله الفشي بطريق صحيح عن حماد. كان أبو الحسن عليه السلام يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يكلمهم ويخاصمهم، بعد الإمام يأمره، حتى كلمهم في صاحب القبر. ما المراد بصاحب القبر؟ على كل حال يعني صاحب القبر، ظاهر الرواية أن الألف واللام ماذا؟ عهدية. دقيقا أنا لا أدري، لكن لعله صاحب القبر لعله كناية عن أحد الشيخين، باعتبار أنه في مسجد رسول الله يناقش أهل الخلاف ويقول ويكلمهم ويخاصمهم، حتى يعني إلى أن وصلت النتيجة أن كلمهم عن صاحب القبر، يعني صاحب القبر الذي بجوار رسول الله. هذا لا أفهمه، والله العالم، إذا تفهمون شيء آخر بعد. على كل حال مو هذا بيت الشاهد. فكان إذا انصرف إليه، يعني إذا انصرف محمد بن حكيم إليه إلى الإمام إلى آل الحسن، قال له يعني أبو الحسن: ما قلت له وما قالوا لك؟ ويرضى بذلك من رضى الإمام عليه السلام؟ قال بعد، فإنه ليس من المناسب للإمام عليه السلام أن يأمر شخصا بتنفيذ المذهب الجعفري والتحدث عن لسان المذهب الجعفري إلا إذا كان له يعني للإمام وثوق كامل به بهذا الشخص. هذا تمام الكلام في الأخبار العامة. والتفت إلى رواية محمد بن حكيم نستفيد منها في الاستدلالات: كل مجهول ففيه القرآن. هذا من الأخبار العامة. الآن نتكلم عن الأخبار الخاصة، وهي أيضا كثيرة، لأن المجموع ماذا؟ لأن المجموع فيه تواتر. نتكلم عن الأخبار الخاصة. من هذه الأخبار صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، أول واحد ملك حر لوجه الله، ورث ثلاثة مرة واحدة، فملك ثلاثة، عن أي منهم؟ قال عليه السلام: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق. قال عليه السلام: والقرعة سنة. موطن الشاهد أن الرواية خاصة بخصوص ماذا؟ من أراد أن يعتق عبدا من عبيده. رواية خاصة بهذا المورد، لكن يمكن جعل هذه الروايات من الروايات العامة. لماذا؟ يمكن جعلها بلحاظ التمسك بعموم التعليل الوارد في كلام الإمام عليه السلام. هذا عبد كذا وارد في كلام إسرائيل. الإمام عليه السلام ماذا قال في التعليل؟ والقرعة سنة، أمر مشروع شرعه الله عز وجل، سنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي يمكن عد هذه الرواية من الروايات العامة، ويمكن عدها من الروايات الخاصة باعتبار أنها واردة في باب العتق. على كل حال هاتان الروايتان مهمتان، رواية محمد بن حكيم عامة ورواية إبراهيم بن عمر خاصة. أما بالنسبة إلى السيرة العقلائية فهي من أقوى الأدلة على العقلاء في حياتهم الاجتماعية، إذا سدت الأبواب يجرون القراء. ويذكر أمثلة حديثة، يقولون في المدارس، هذا صار كل أمثلة من إيران جابنا الشيخ الإيرواني، زين إذا زاد العدد المطلوب بعضهم ما يقدرون يقبلونه ما إلى مكان، يجرون القرعة لتعيين من يطلب. كلما تجر عليه القرعة بعد ما يقبلونه. وهكذا في الحج، طبعا ذاك في البحرين رايحين جايين، بس في إيران عدد محدود، وبالتالي يقرعون. هم يريدون مثلا 500,000، اللي تقدموا 100,000، واللي تقدموا 600,000، 100,000 زائدة، يجرون القرعة لاستخراج 500,000. فالمئة ما تطلع لهم القرعة بعد لا يكون من نصيبهم الحاج. وهذه القرعة لا يمكن أن ندعي أنها حادثة، بل نكاد نجزم أنها ليست حديثة، وإنما متصلة بعهد الأئمة عليهم السلام. فالعقلاء في الموارد التي لا يستطيعون تشخيص الواقع فيها يجرون القرعة. وكانت السيرة بمرأة من الأئمة وقد أنضوها ولم يرجعوا عنها، فتكون هذه السيرة حجة بمقتضى إنضاء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. نقرأ هذا المقدار. وأما الأخبار الخاصة فهي كثيرة، تذكر مو تذكر، نذكر كمثال لذلك لعل الأنسب نقطة واحدة. وأما الأخبار الخاصة فهي كثيرة، نذكر كمثال لذلك الأخبار الخاصة صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام. رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة. قال: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة اعتق. قال: والقرعة سنة. هذا مهم كلام الإمام عليه السلام. هذا وبالإمكان عدها من الأخبار العامة بقرينة التعبير في الذيل والقرعة سنة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث سيرة العقلاء. وأما السيرة العقلائية فلا إشكال في انعقادها على العمل بالقرعة في الأمور المشكلة، والأمثلة في حياتنا الاجتماعية اليوم كثيرة. فيقرع بين الطلاب في المدارس إذا زاد عددهم عن الحد المقرر للقبول. بعد المدرسة تشيل 100، تقدموا 150، يقرعون على 100. وبين يعني ويقرع بين من تقدم بطلب الحج إذا زاد العدد. وهكذا في أمثلة أخرى. مثل ماذا في زماننا هذا؟ جوائز المسابقات، إذا اللي جاوبوا صح 100 ردنا 10 جوائز، فيقرعون إلى العشرة. وهذه السيرة حيث لا نحتمل حدوثها جديدا، ولم يرد عنها ردع، بل ورد ما يدل على الإمضاء، مثل ماذا؟ من قليل جملة والقرعة سنة في الصحيحة السابقة، ستكون حجة، يعني ستكون القرعة حجة ببركة الإمضاء. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، مدرك القاعدة، واتضح تمامية خبر وصحيحة محمد بن حكيم وصحيحة إبراهيم بن عمر والسيرة العقلانية. ولذلك نركز على هذين الدليلين، السنة وسيرة العقلاء. النقطة الثالثة، عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا. الشيء المجهول إما أن يكون متعينا في الواقع وإما أن لا يكون متعينا في الواقع. مثلا المولى اعتق احد عبيده، وعندك عشرة عبيد، تارة يكون قد عين العبد لكنه نسي هل هو الاول او العاشر، ففي الواقع يوجد تشخص، سابقا كان قد عين احد العبيد، مثل واحد عنده نسوان اربع وطلق واحدة منهم متعينة، تعالي نفسه من هي من أمه يتذكر، واضح ولا؟ هذا ماذا هنا يقولون؟ هو في الظاهر مبهم، أي الآن ظاهرين، أيها الذي طلقها، أي عبد اعتقه غير معلوم، لكن في الواقع متشخص، يوجد تعين في الواقع، وأحيانا في الواقع لا يوجد تعين، قال زوجتي طالق. من هي منهم؟ ما عين واحدة منهم، عبدي حر، واي واحد من العشرة ما عين. اذن الشيء المجهول تارة يكون متعينا واقعا لكنه مبهم في الظاهر، واحيانا يكون مبهم في الظاهر والواقع. القدر المتيقن من قاعدة القرعة ما إذا كان الشيء متعينا في الواقع إلا أنه مبهم في الظاهر، وبالتالي وقع الكلام في المقدار الزائد على القدر المتيقن، وهو صورة ما إذا كان الشيء في الواقع كان مبهما كما هو الحال في الظاهر، فهل تشمله أدلة حجية القرعة أو لا؟ يوجد قولان، قول بالشمول وقول بعدم الشمول. القول الأول عدم الشمول، القول الأول يرى اختصاص أدلة القرعة بخصوص ما إذا كان الشيء مبهما في الظاهر لكنه متعين ومتشخص في الواقع. من القائلين بذلك المحقق العراقي رضوان الله عليه في نهاية الأفكار، تقرير البروجردي لأبحاث المحقق العراقي. ما هو الدليل على ذلك؟ الشيخ العراقي استدل على عدم الشمول بالقصور في المقتضي. يعني ماذا القصور في المقتضي؟ يقول الوارد في الروايات الدالة على القرعة عنوان المجهول، والمجهول يصدق على الشيء المبهم ظاهرا والمتعين واقعا، ولا يصدق على الشيء المبهم واقعا. الشيء المبهم واقعا لا يصدق عرفا عليه انه مجهول، وهذه الدعوة عهدتها على مدعيها. هو يدعي ان العرف يرى اذا اطلق لفظة مجهول هذا الشيء مجهول، يعني الشيء متعين في الواقع لكنه مضر في الله. هذا الراوي مجهول، يعني في الواقع متشخص لو لا متشخص، لكن حاله بالنسبة لي مبهم وغير معلوم. هذا اللفظ لفظ المجهول لا يقتضي الشمول للشيء المبهم في الواقع. لفظ المجهول يقتضي الشمول لخصوص الشيء المبهم ظاهرا والمتعين واقعا، ولا يقتضي، يعني نفس هذه اللفظة مجهول ليس فيها قادرية ولا تقتضي الشمول للمبهم واقع. طبعا هو يقول العرف يرى هذا، ثم من أهل العرف هل ترون هذا أو لا؟ هذا الأول، المحقق العراقي. بعد تلميذ العراقي سيد الحكيم، سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، صاحب المستمسك. طبعا السيد الحكيم في الأصول تلميذ العراق وما يخالف العراق اللي في موارد نادرة. السيد الحكيم ليس من داب التوسع في الأصول، السيد الحكيم درس الأصول وإيش على الكفاية، كتاب حقائق الأصول مجلدين، وإذا ترجع لحقائق الأصول آراء العراقي. أما من قبل من السيد السبزواري الله يرحمه، السيد السبزواري درس الكفاية، عند كتاب تهذيب الأصول السيد عبد الأعلى السبزواري لا يرى التوسع في الأصول، لذلك كتب تهذيب الأصول. على كل حال نعم، ينقل عن الأصول كلب أبقى. نعم ينقل عنه هذا. على كل حال السيد الحكيم معروف في الفقه حتى في الأصول قوي، بس ما يتوسع، وأراء أراء العراقي، لكن في الفقه مستقل ومتبلع، فقيه نبيه صاحب ذوق. إذا أردت الذوق العربي الاستظهاري للروايات فخذه من الحكيم، سيد محسن الحكيم صاحب المستمسك. السيد في المستمسك رضوان الله عليه ذكر بعض الأحاديث الشريفة، وقال هذه الأحاديث الشريفة وردت فيما لا تعين له واقع، فيمكن الاستدلال على الشمول بهذه الروايات لأنها وردت في أشياء ليس لها تعين وتشخص في الواقع. لكن يقول هذه الروايات روايات خاصة وليست عامة، من قبيل خبر إبراهيم بن عمر المتقدم. خبر إبراهيم بن عمر وارد في العتق، نذر أن يعتق أول من ماذا؟ نذر أن يعتق أول مملوك، فورد ثلاثة، فإذا وارد مورد خاص. هذا لا تشخص له في الواقع، في الواقع منه ما يدرسنا، ولحن ما ملك، لحن ما ملك الغلام حتى يعتقه، فإذا أصلا في الواقع لا تشخص له. يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الشمول، لكن هذه الرواية خاصة ولا عموم لها، فماذا نقتصر فيها على خصوص المورد الخاص. لكن يمكن المناقشة في هذا الدليل بالتمسك بعموم التعليل الوارد في كلام الإمام، حيث قال والقرعة سنة. ثم الشيخ خيروان يستغرق يقول الفقهاء في موارد كثيرة يستدلون بعدم الفرق وعدم الخصوصية ويلغون الخصوصية، لماذا لم يستدلوا بها هنا؟ الله العالم. هذا حوله في موارد كثيرة تجد الفقهاء يلتزمون بهذا، يقولون بعدم الفصل يعني يلغون الخصوصية، فلماذا لم يلغوا الخصوصية في هذا المورد؟ وقالوا إن القرعة تجري لكل أمر مشكل وكل امر مجهول ومبهم في الظاهر مطلقا، سواء كان متشخص في الواقع او لم يكن متشخصا. على كل حال كل فقيه على الاستوعاب. شيخنا الهيرواني ماذا تقول؟ يقول: من اقوى الادله على القران السيره العقلائيه، والعقلاء اذا احتاروا يجرون القرعه، سواء كان الشيء متشخصا في الواقع ومتعينا او لم يكن متعينا. ويكفي هذا الدليل، تكفي السيره العقلائيه. ثم يقول: من الملفت للنظر ان السيد الخوئي له رايان في مصباح الاصول، اختار الاختصاص، قال القرعه مختصه بخصوص المتعين الواقعي، بينما في كتاب مبان العلو الوثقى اختار العموم والشمول، قال القرآن كما تجري في المتعين الواقعي تجري في المبهم الواقعي. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثالثة: عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا. الشيء المجهول تارة يكون متعينا واقعا ومبهما ظاهرا، وأخرى لا يكون له تعين حتى واقعا. فمن اعتق عبدا معينا من عبيده ثم اشتبه عليه بعد ذلك فهو من النحو الاول، يعني المتعين واقعا. بينما لو اعتق من البدايه عبدا غير معين من عبيده فهو من النحو الثاني، يعني لا يكون له تعين واقعي. والقدر المتيقن من ادله حجيه القرعه ما اذا كان الشيء متعينا واقعا وطرا عليه الابهام ظاهرا. أما إذا كان الشيء مبهما واقعا أيضا فقد وقع الخلاف بين الأعلام، هذا في مؤونة سائلة. وقع الخلاف بين الأعلام في شمول عموم أدلة حجية القرعة له. الآن يشرع في القائلين بعدم الشمول. فالشيخ العراقي مثلا في نهاية الأفكار استدل على عدم الشمول بالقول، طبعا نهاية الأفكار مو كاتبينه، تقرير البروجردي. الشيخ العراقي كتب مقالات الأصول، استدل الآن مؤخرا طبعا استدل على عدم الشمول بالقصور في المقتضي بتقريب أن عنوان المجهول الوارث في أدلة حجية القرعة لا ينطبق عرفا إلا على ما هو متعين واقعا واشتبه وخفي ظاهرا وإثباته. يعني في عالم الإثبات هناك اشتباه، في عالم الثبوت والواقع هناك تعين وتشخص. واضح؟ استدل على عدم الشمول بالقصور في المقتضي. كلمة مجهول لا تقتضي شمول المبهم الواقعي، مختصة بخصوص المتعين الواقعي. وزاد في المستمسك سيد الحكيم أن بعض الأحاديث الشريفة، مستمسك فائدة إذا ترجع إلى معتمد السيد الخوي أو مستند أو غيره، السيد الخوي ناظر إلى كلمات السيد الحكيم. لذلك في بعض الاستدلالات يأتي بعض الأدلة وردها السيد الخوي، هو ناظر إلى الحكيم. إذا ترجع إلى مستمسك الحكيم شوف السيد الحكيم جايب هذا. وزاد في المستمسك أن بعض الأحاديث الشريفة وإن ورد فيما لا تعين له واقعا إلا أنه خاص بمورده ولا عموم له، فصحيحة إبراهيم السابقة مثلا وإن كان موردها ذلك، موردها ماذا؟ العبيد عتق العبد، وهذا عتق العبد نذر أن هو ماذا قال؟ أنا أيوة أول مملوك أعتق، مو متعين أول مملوك. فإذا موردها من هذا القبيل، شيء غير متعين في الواقع، إلا أن خاصة بموردها وهو حرية أول مملوك ولا يمكن استفادة التعميم منها. ومن الغريب أنهم يعني الفقهاء في الموارد الأخرى يستعينون بضم بمقدمة خارجية وهي عدم القول بالفاصل إلغاء الخصوصية، بينما في المقام لم يجروا على سيرتهم المذكورة، لم يلغوا الخصوصية ولم بل قال بعضهم بالفاصل. والمناسب الحكم بالتعميم، فإن هاي رأي الشيخ الإيراني، فإن السيرة العقلائية لها عموم من هذه الناحية. واضح أولا العقلاء لا يفرقون بين المتعين الواقع وغير المتعين. والأمثلة المتقدمة التي ذكرناها للسيرة العقرائية هي ذات واقع غير متعين في نفسه، بل إن في نصوص أهل البيت عليهم السلام ما يدل على التعميم، فصحيحة إبراهيم المتقدمة مثلا وإن كانت واردة في عتق أول مملوك وتختص بذلك واردة في نفس المورد غير المتعين الواقع، إلا أن غيرها المعبر فيه والقراءة سنة يفهم منه التعميم وعدم الخصوصية لموردها. ومن الملفت للنظر اختلاف رأي السيد الخوي قدس سره، فبينما اختار في مصباح الأصول الاختصاص اختار في مبان العروة الوثقى التعميم، يعني فلسف غير الأصول، فلا حيض مصباح الأصول والمباني. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله.